أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا بدأنا في سورة الروم وهي من الحزب السادس، حزب الشعراء الخامس. وهذا الحزب كما قلنا يعني فيه دلائل التوحيد واضحة، وخاصة دلائل العقل والفطرة والآيات الأنفس والآفاق، وهي في الروم أوضح، كذلك في لقمان. أيها الإخوة، القرآن كله يزيد في العقل ويسقل العقل والفطرة ويوجهها على أساسها اللي فطرت عليه، لكن في سور يعني لها من ذلك المكيال الأوفى، من تأملها كثيرا زاد عقله. ومن ذلك سورة يوسف، تقدم أن أخذنا أنها تزيد في العقل، لكن يوسف، سورة يوسف تزيد في العقل من ناحية أنها كلها مبنية على القواعد الكلية، ولا شك أن اللي يتقن القواعد الكلية ويرد الجزئيات إليها يكون عاقل، كما سيأتينا الآن في سورة الروم. فسورة يوسف أكثر سورة شحنت بالقواعد الكلية التي يدور عليها الكون. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يضيع أجر المحسنين، إن النفس لأمارة بالسوء، كلها قواعد كلية من أولها إلى آخرها. والجزئيات المنتشرة في الدنيا هذه في تصرفاتك وتصرفات الناس، إذا أحسنت أن تردها كلها إلى قواعدها الكلية ستكون عاقل، وستخرج من الذم اللي في هذه السورة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ستعلم باطن الدنيا وليس ظاهرها، وهذه غريزة العقل. لكن سورة الروم لها طريقة أخرى في تنمية العقل، استفزاز العقل، استثارته، والضغط في الإلحاح على الإنسان أن يرى كل ما حوله ويستنطق كل ما حوله ويرده كله إلى باطنه وليس إلى ظاهره. لها في ذلك طريقة عجيبة، من أعطاها حقها من النظر والله أنه يتغير حتى نظرة الكون. فأولها قصة فارس والروم، أكثر الناس يظنها أنها قصة عادية، يعني غلبت فارس الروم، لكن الله عز وجل يريد منها أشياء كثيرة، منها تصديق الرسل، ومنها الإيمان بالبعث والإيمان بالغيب، ومنها أشياء كثيرة، منها أيضا أن النصر له أسباب باطنة أسباب ظاهرة. فأكثر الناس يعلقون النصر مثلا بأنه خرج في النجم الفلاني، وهذا مشهور في كل الأمم، والملوك دائما يكون معهم منجمين، هذا نجم سعد وهذا نجم نحس، وكما في قصة عمورية وفتح عمورية وتسمعنا. فالله عز وجل أخبر أن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين قبل النجوم، وقبل فيه ضرب لهذه المعتقدات. وأيضا أن الله ينصر من يشاء، أن النصر له سبب باطن. كان كفار قريش يقيسون العدد في فارس والعدد في الروم والتمكين من هنا والتمكين، يعني القياسات الظاهرة السطحية، لكن الله عز وجل يشير إلى أن ينصر من يشاء، لله الأمر من قبل ومن بعد. حتى نصر الكافر على الكافر أن هذا فيه أسباب للنصر لا ترونها. وأيضا أن ضرب هؤلاء وهؤلاء كله هو في الحقيقة تمهيد للمسلمين. كان قتال فارس والروم مثل قتال الأوس والخزرج في بعاث، كما قالت عائشة: كان بعاث يوما قدمه الله لرسوله، تضاربت الرؤوس وذهبت، فلما جاءت الهجرة وإذا الأمور ممهدة، وإذا هم يريدون الإسلام، يريدون شيء يجمعهم. كذلك قتال فارس والروم استنهك القوتين الكبريين، وكان هذا قبيل الهجرة، فلما قامت دولة الإسلام تيسر الفتح والانتشار في أماكن فارس والروم إلى أقصى مدى. طيب هذا كله من اللي يدبر الكون؟ هذا من اللي يجعل الحرب في ذلك الوقت هي حرب عالمية، مثل ما نقول الحرب العالمية الأولى والثانية، اللي حصل بين فارس والروم واللي يقرأ التاريخ كان حرب عالمية كونية، لدرجة أن فارس خربت ممالك الروم وتوغلت في بلادهم الأقصى حد. ثم لما صارت النكسة عليهم توغلت الروم في بلاد فارس إلى حدود الصين، ويخربون الممالك ويقتلون. هذا التخريب وهذا كله إرهاص لشيء كبير سبحان الله العظيم يحصل، لله الأمر من قبل ومن بعد. مثل قيام الدولة السعودية هذه الثالثة اللي حنا فيها، سبحان الله قامت أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، ولا الغرب كيف تقوم دولة على التوحيد الخالص وتمسك الحرمين وتمسك ما بين البحرين وتفعل، كانوا في غفلة ويتحاربون ويفني بعضهم بعض، وستين مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية وغافلين. فلما انتبهوا وإذا الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد. فلذلك من أروع التعبيرات وأشرنا إليه في الدرس الماضي: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، دليل على أن علمهم يساوي عدم العلم. وهذا يا الإخوة لاحظوا، ترى هذا اللي يزيد في العقل. الآن إذا استمعت إلى أحاديث الناس، أكثر الناس يتكلمون في ظواهر الأشياء، إن تكلموا في السياسة يتكلمون بمبلغ علمهم، لكن يتكلمون عن ما جرى وما حدث، وهذا قال فلان وهذا رد عليه واليوم صرح فلان وصرح لو أن واحد من اللي عندهم علم بباطن الأمور يسمع حديث الناس يضحك، يقول هذول يتكلمون في السطح، في أشياء تحت الكواليس وخلف الكواليس تدير كل الأشياء هذه وهم ما يدرون. ليش؟ لأن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا حد، وانت تكلموا في الاقتصاد وانت تكلموا في الطب وانت أكثر حديث الناس اليوم عن ما ظهر، والقليل منهم الذي يحسن ما بطن، يحسن القواعد المحركة، وأعظمها سنن الله عز وجل، سنن الله في الكون، إن النصر له سنن غير اللي يفهمها الناس. ولذلك قد كان لكم آية في فئتين التقتا، في آية فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فيه أشياء تدلك على أن إذا كنت عاقل أو تريد أن تكون عاقل دائما انظر إلى ما خلف الأشياء. ولذلك هذول ندرة حتى في مجال العلماء والمؤلفين، تلقى لك 100 مفسر بسرعة يكتب على، وفي واحد لا يجلي يشوف لك الآية وش مقصدها وش مرماها، واحد يطلع لك واحد في كل 100,000 سنة. شفت المؤرخين كلهم ما جرى، وفي سنة كذا وفي سنة كذا وفي سنة كذا، يطلع لك واحد يقول لك إن هذا كل المجريات هذه مربوطة بقاعدة كذا، هذه سنة. وهذه كلها مربوطة بقاعدة كذا، هذا واحد. وهكذا في كل العلوم تجد من يستنكه روح الشيء ومحرك الشيء، والباقي لا، كلهم على ما جرى على ما ظهر. ولذلك الله عز وجل هنا جعل العلم بالظواهر، وإن كان هو أكثر علم المحسوسات، لأن الناس ما عندهم إلا المحسوس والمادي وما جرى، إن هذا يعتبر علم، لكن علم إذا قيس بالعلم الحقيقي يعتبر كلا علم. ولذلك قال أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، أثبت لهم علم وأثبت لهم عدم العلم، فدل أنهم زي بعض. وهذا أمر مشاهد، مثل قول الله عز وجل تشبه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب أول آية لقد علموا، وآخر الآية لو كانوا يعلمون، لأن علمه ما نفعهم، واللي ما ينفع علمه الجهل أحسن منه. فهذه السورة فيها عجب، ولذلك كل سورة إذا كانت العنكبوت عن التوحيد وآثاره والهجرة والجهاد وآثاره، تحفيز مسألة التوحيد وأدلته الظاهرة وإخزال المشركين، فإن هذه السورة الروم والعنكبوت، الروم ولقمان، هي في دلائل التوحيد، استفزاز العقل الصريح والفطرة المستقيمة، ورد كل شيء إلى أصوله، وتعويد المؤمن دائما أن يتعود على ربط الأشياء بأصوله. أولم يتفكروا في أنفسهم، قيل أنه التفكر داخل نفسك يعني ظرف، وقيل أنك تتفكر في نفسك هي مكان التفكر. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لو كنت عاقل تدري أن هذا كله مستحيل أن يكون عبث، وأنه وراء شيء عظيم، ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب وأجل مسمى، إذن هذا أيضا سيخرب، ما في أبدية. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافر، أولم يسيروا في الأرض، انظر كيف ينمو العقل، حتى سياحتك في الأرض تفكر هذا وش سوى وش جاه وش مصيره، طيب ولي مثله، وهذا وش سوى وش، كلكم تعرفون أخبار عاد وثمود. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، شوف ربط الأسباب بالنتائج وربط النتائج بأسبابها والمسببات، هذا هو غريزة العقل، غريزة العقل أنك كل شيء تربطه بسببه بنتيجته، هذا بدهية العقل أن يكون هذا سبب ونتيجة، وبتأخذ الأمور كأنها مقطوعة من أصولها. في أربع آيات في هذه السورة كلها تبدأ بلفظ الجلالة، وكلها لتقرير التوحيد والبعث والغيب، عوالم عظيمة، عالم الغيب والبعث وعالم التوحيد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إلى آخره في تقرير البعث. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه أربع آيات وتحتها فروع تبدأ بلفظ الجلالة تقرير قوي، وتحته فروع لو تلاحظ اللي بعدها تلاحظها كلها تقررها. كذلك في ست آيات ومن آياته، تبدأ ومن آياته ليدل على أن موضوعها واحد، البداية واحدة ليدل لكنها مختلفة، كلها تحفيز للعقل أن ينظر فيما حوله ويستدل به على الخالق. حتى القواعد هذه نفسها بواطن الأشياء كلها تتجمع لتدلك على الخالق الواحد القهار جل وعلا، وهو معنى قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. كل الطرق العقلية والنقلية وكل ما تشوفه قدامك لو أنت عاقل وتمشي في الأمر إلى منتهى ستصل إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء يؤدي إلى التوحيد الخالص والوحدانية الخالصة، وأن الله هو الواحد القهار الذي لا يقبل الشريك ولا يحق أن يشرك معه غيره، وأن إلى ربك المنتهى. هذا هو أعقل البشر، أعقل البشر اللي يأخذ الظواهر يردها البواطن، ويأخذ البواطن ويردها البواطنها إلى أن يصل إلى ربه، وأن إلى ربك المنتهى. ولذلك يرى أن كل شيء يحصل في الكون هو من تدبير الواحد القهار، حتى نصر فارس على الروم ونصر الروم على فارس ونصر المسلمين على اثنين بعد ذلك كل هذا يدبرها الحي القيوم. ولذلك نحن الآن والله أننا نرى في الخمس سنين أو الست سنوات الماضية نرى أمر عجيب ونعتقد أن هذا لله في حكمة، ما يسمى بالربيع العربي وتدمير الدول هذه وإفناء أجيال كاملة ونبات أجيال جديدة وتغيرات القوى، هذه كلها شيء يريدها الله لشيء عظيم، لأن هذول ما يتحكمون. الناس يقولون أمريكا وإسرائيل كل هذول أدوات، لكن في خالق هو اللي يدير كله سبحانه وتعالى، ولو الحكمة البالغة في كل ما يفعل. الآن لما ذكر الله الأدلة قال فسبحان الله، الفاء يعني من عرف هذه الأدلة واستيقن بها فلا يستطيع إلا أن يقول سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ونزه الله عن كل نقص، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم قال تعالى من الأدلة الكبرى يخرج الحي من الميت، القدرة القاهرة يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان الله العظيم. يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الفرخ من البيضة، ويخرج ابن آدم من النطفة ويخرج النطفة من ابن آدم، ويخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، ويخرج النبات من الأرض، وهكذا أشياء عجيبة حتى متخالفة في الطبع. الحين الموت، طبيعة الموت بارد ويابس، ومنه التراب بارد ويابس، الجثة الآن جثة ابن آدم باردة ويابسة إذا خرجت منه الروح، وإذا كان حي يكون حار ورطب، ولذلك الأطباء يستدلون على حياته بحرارته برطوبته بليونته، فيخرج هذا من هذا وهذا من هذا، ولله في ذلك العجب. ولذلك أنت انظر دائما، انظر انظر، هذا يا أخوان هذه السورة تخليك تختلف عن باقي الناس، لأنك أنت تصير حساس لكل ما حولك وتفكر هذا ليش وهذا ليش. ولذلك يقولون العلم في لماذا، العلم، وهذا أثر موجود في ذم الكلام، العلم كله في لماذا، إلا لماذا فعل الله كذا ما بحق، في أشياء عقلك يقف عندها كما قال ابن عباس، فلا تقل في أفعاله لماذا ولا تقل في صفاته كيف، ولكن ما أتيح لك من الخلق كل ليش هذا وليش هذا وش هذه لماذا، هي اللي تفتح لك الأبواب. يخرج الحي من الميت، جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة، امرأة هاربة من مكة لوحدها حتى جاءت المدينة، فلحق بها أخوها، أبوها شر إنسان اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، عقبة بن أبي معيط مجرم غير شركه، مجرم مفسد في الأرض، فجاءت فلحقها أخواها ليردها، فقالت، وكان أظن بعد الحديبية كان اللي يأتي من الكفار يرد، فقالت يا رسول الله المرأة حالها إلى الضعف، وإذا رددتني إليهم فأخشى أن يفتنوني في ديني، وإني هاربة بنفسي إلى الله ورسوله، فأنزل الله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني لها حكم النساء غير ما ترد لأن هي ضعيفة. لكن يروى أن عليه الصلاة والسلام قال سبحان الذي يخرج الحي من الميت، اللي أخرج هذه المؤمنة المهاجرة الطاهرة من صلب عقبة بن أبي معيط اللي ما عاد أفسد منها أحد، يخرج الحي من الميت سبحانه، وأخرج خالد بن وليد من وليد بن المغيرة، وأخرج هند بن عتبة بن ربيعة، وأخرج أبو سالم غيره، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أربط الأشياء، اعتبروا يا أولي الأبصار، كما أن يخرج ويخرج يخرج كذلك أنتم ستخرجوا، إثبات البعث، إثبات الغيب، إثبات التوحيد. ومن آياته هذه أول، ونحن قلنا في أدلة التوحيد أن هي ستة، ثلاثة وثلاثة، في ثلاثة قرائن وفي ثلاثة قرائن، فيه المصباح ووقوده، المصباح العقل ووقوده زيته الآيات في الأنفس والآفاق، المصباح يبغى له شيء يشغله في الآيات، هي وقود المصباح، وكلها ستؤدي بك الله عز وجل. وفيها الفطرة والميثاق واللمة، هذه جنس لأن هذه مرتبطة بهذه. نحن الآن في المصباح ووقود المصباح. ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلقكم من تراب، إما أصل الخلقة أن آدم من تراب، وإما لأن ابن آدم من نطفة، والنطفة من الغذاء، والغذاء من نبات الأرض، ونبات الأرض من التراب، يعني هي كذا ولا كذا، سواء رجعت إلى أصل آدم ولا حتى أنت بنفسك، عند الأطباء أن النطفة هذه أصلها من الغذاء، هي جوهر الغذاء، والغذاء جوهره من نبات الأرض، ونبات الأرض جوهره من التربة، رجعنا إلى التراب. خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم للترتيب وترتيب رتبة على رتبة، يعني هذا عطف جملة على جملة بثم يدل على فيه في مسافة. لكن العجيب هنا ثم وبعدها إذا الفجائية، ثم تدل على تراخي وبعدها مباشرة إذا تدل على فجأة، فيدلك على أن ما بين ثم وإذا في مراحل مخفية من التراب إلى البشر، في مراحل مخفية اللي هي يعلم بها الله عز وجل وش كنت من التراب إلى البشر، وش كنت، وش الدرجات اللي تنقلت فيها. ولذلك قال ثم، فأنت الآن تعيش أنه فيه شيء متراخي، بعدين قال إذا فجأة إذا أنت بشر، ومعنى بشر معناه أنك حي متحرك مريد قادر وتنتشرون، تدل على التصرف والحركة والانتشار. سبحان الله، هذه مب آية تراب ثم إذا أنتم بشر وتنتشرون في أنحاء الأرض وتتفرقون في مصالحكم في معايشكم، وتنتشرون في أفكاركم وفي أذواقكم وفي طبائعكم وفي بلدانكم، وفي هذه مب آية، وأصلكم كلكم من شيء واحد، من تراب يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ومن آياته أن خلق لكم، هذا الآن قبل قليل النظام البشري نفسه، نظام النفس نفسه، الآن نظام المجتمع البشري كيف يتكاثر وكيف. ومن آياته أن خلق لكم، شوف الآيات هذه، ولذلك شوف وش تختم به، آيات لقوم يتفكرون، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون، لأنها تحتاج أن العقل يشتغل هذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذه آية كبرى، خلق جل وعلا لكم لمنفعتكم لمصلحتكم، وهذا يدلك على التوحيد، لأن التوحيد شكر. من أنفسكم، من أنفسكم، إما أن الزوجات أصلها مخلوقة، الأنثى مخلوقة من الذكر، أليس كذلك؟ ألم يخلق الله حواء من ماذا؟ من ضلع آدم اليسرى القصيرة، آخر ضلع في أضلاعه القصير اللين الملتوي الأيسر اللي عند قلبه، هذا اللي خلق الله منه حواء. طيب خلقها منك، ومن أنفسكم من جنسكم، لو كان الذكر من جنس والأنثى من جنس آخر، من الجن ولا من الحيوانات ولا من عروس البحر ولا من ما في تجانس، دائما التآنس سببه التجانس، التآنس سببه التجانس، سواء التجانس في الخلقة أو التجانس في الطبع أو في أي شيء، أي تجانس يؤدي إلى تآنس، فهو جعلها منكم وفيكم، يعني نفس الجنس. هذه آية أصلا، قاموس وقانون التناسل هذا آية، كونهم يتكاثرون بهذا الشكل، وقانون التزاوج آية. شوف النباتات الآن منها فسائلها تخرج منها، ما يحتاج لنا، لكن ابن آدم لا، لازم طرفين، وكونه من جنسك آية، وكونه يخلق منك آية، وكونك تسكن إليه آية، وكون المودة والرحمة آية. تفكر عجب، امرأة من أقصى الناس، ما فيه دم، ما فيه رحم، ما فيه قرابة، وفجأة تكون أقرب إليك من كل قريب، وتأخذ أسرارك وتسكن إليها وتبث إليها وتبث إليك، هذه التواصل هذا كيف جاء، الالتحام هذا كيف جاء، حتى أنه ما كان فيه سابق لقاء ولا سابق معرفة، ومع ذلك يأتي هذا آية، خلق لكم من أنفسكم أزواجا زوج آخر مكمل لهذا لتسكنوا إليها. شوف سكن تعد بأشياء كثيرة، سكن فيه، سكن عنده، سكن عليه، سكن كذا، لكن هنا سكن إليه، عديت بإلى، معناها أن معناها معنى اطمأن إليه، انقطع إليه، مال إليه. دائما أنت إذا شفت الحرف المعدى اعرف وش معنى الفعل، سكن إليه يعني اطمأن وارتاح ومال وانقطع. أزواجا لتسكن له، لا شك أن المرأة سكن، ولذلك في الرؤيا تعبر دائما بالسكن، أو السكن يعبر بالمرأة، لأنها سكن الله امتن بهذا، كمان بيتك سكن وراحة وتلقي فيه الثياب وتلقي فيه، كذلك المرأة سكن، سبحان الله العظيم، والزوج سكن لها. وجعل هذه آية ثانية، بينكم، مع أنكم قد يكون ما في تعارف قبل ولا في قبائل متباعدة، جعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. لها عدة تفسيرات كثير يتكلموا فيها، قد تكون الواو هنا بمعنى أو، يعني البيوت قسمين، في بيوت مبنية على المودة وفي بيوت مبنية على الرحمة والعشرة الحسنة وكذا، حتى لو ما في مودة. وسيمر معنا في وصية المعافى بن عمران أثر عمر رضي الله عنه إنه قال ليس كل البيوت بنيت على الحب، وإنما أكثرها بنيت على العشرة بالحسنة. كل واحد يقول إذا ما أنا أحب معناه البيت المشروع هذا فاشل، لا مو فاشل. فهي جعل بينكم مودة أو رحمة، هذا تفسير صحيح. حتى لدرجة أن الحسن البصري ذهب يعني تفسير، قال الرحمة الولد والمودة الجماع. لكن الله أعلم أنه جعل بينكم المودة على ظاهرها والرحمة على ظاهرها، وبعدين ممزوج بعضها ببعض، مودة مع رحمة، ولم يقل هنا أيضا محبة. تكلموا عنها كلام طيب. وبالمناسبة من أحسن اللي تكلم عن السورة هذه خاصة هو الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، غير أني لا أحمد مذهبه في العقيدة فإنك غيري، تسرب إليه من الاعتزال والبلاء، لكنه في اللغة وفي ربط الأشياء، خاصة أنه يعني مو بمعاصر يعني قريب منه، ربط الآيات الكونية والظاهرة هذه والقوانين والنواميس بعبارة يعني رشيقة جيد، وصراحة في هذا جيد يعني متبحر مرة. فممكن أن تسمع الخلاصة هنا، أو أنك يكون عندك خبرة بالمذهب الاعتزالي والأشعري حتى لا يمرر عليك بعض الأشياء. وعلى كل القرآن يفسر نفسه، لكن هو يذكر مثل الأشياء هذه يعني خاصة في اللغة، لأن كل ما كان إنسان متبحر في اللغة سواء الألفاظ أو التراكيب أو النحو أو معاني الألفاظ أو معاني الحروف، كل ما كان متبحر كل ما عطاه القرآن. القرآن ثري، بس يبغى له واحد ثري، يبغى له واحد ثري في اللغة وفي فهم كلام العرب. فكل ما كان عندك أنت ثراء سابق، كل ما انفتح لك القرآن على مصراحيه أكثر من غيرك، لأن عندك خبرة. ولذلك الصحابة لما كانوا عرب أقحاح ما دوروا غير القرآن شيء، حتى السنة يعتقدون راجع القرآن، ويجدون مداخل السنة كلها أن راجع القرآن تفسر وتوضح. ومن آياته، وهذه كلها اربطها بالواحد، كيف من اللي ألف بين القلوب، ومن اللي جاب هذا لهذا، ومن اللي جعل التناسب بهذا الشكل، ومن اللي يخرج النسمة هذه، ومن اللي جعل المودة والرحمة، من ومن ومن ولماذا ومن ولماذا ومن ولماذا. آخر شيء وأن إلى ربك المنتهى. لكن عقلك خلاص يطبخ كل شيء. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هنا ختمها بالتفكر، لأن هذه تحتاج فعلا إلى تفكر. إن واحد تفكر سبحان الله المرأة هذه كيف جاءت لين صارت أقرب قريب، وكيف المودة وكيف الرحمة وكيف السكن، وكيف إنها من نفس من نفسه ومن جنسه، وكيف وكيف وكيف. آيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق كذلك، انظروا كيف الآن ينوع المصادر هنا. ومن آياته خلق، هذا مصدر صريح، ومرة قال أن خلقكم، مصدر منسبك من أن والفعل، ومرة اسم المصدر، ومن آياته منامكم، ومرة ومن آياته يريكم، هذا فعل مؤول بالمصدر. شوف يعني كل واحدة لها طريقة حتى في المصدر نفسه. أن يعني يريكم يعني إراءتكم البرق، وفي مرة أن خلق لكم من أنفسكم. طيب، ومن آياته خلق السماوات والأرض، السماوات هذه كل ما تشوفها مليئة بالكنوز والعجائب، وهذه لماذا خلق آية، والأرض كذلك، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هل تدري أن خلق السماوات والأرض مؤثر في الألسن والألوان ولا ما تدري؟ لو كان الناس في أول ما خلقوا الناس كان لونهم واحد ولسانهم واحد، لأنهم كتلة بشرية سواء، ما في مؤثرات خارجية ولا في تفرق في البقاع ولا تفرق حتى في التراب والمناخ. اللغة واللكنة واللهجة والنغمة يأثر عليها حتى المناخ. أهل السواحل لو في رصد دقيق، أهل السواحل في العالم كله تجد في شيء مشترك بينهم، وأهل الجبال في شيء مشترك بينهم، وأهل الصحاري في شيء مشترك بينهم. في ناس أغتام، في ناس فصحى، في ناس لهم نغمة معينة، وفي الألوان. أهل السواحل وأهل الحر فيه لون مشترك في العالم كله، أهل أعالي الجبال فيه لون مشترك لهم في العالم كله. إذن لما كانوا كتلة واحدة كان لونهم واحد ولسانهم واحد ودينهم واحد، كان الناس أمة واحدة. لما تبلبلوا بعد بابل وبعد الطوفان وتفرقوا أصبح فيه عوامل كثيرة غيرت الألوان، فأصبح الأسمر والأحمر والأصفر، والآن يجعلون ثلاث سلالات في العالم كله، الجنس القوقازي اللي هو الأبيض، والجنس الأصفر، والجنس الحبشي الأسمر، ثم تسلسل منها ثمانية، كل هذه الألوان. مع أن يقولون لو تشيل الجلد اللي تحت الجلد موحد في البشر كله، ما تحت الجلد موحد، معناه أن الجلد هذا أثر فيه مؤثرات خارجية، الحر، المناخ، التزاوج البشر فيما بينهم إلى آخره. فسبحان الله. طيب هذه بآية الألسنة باختلاف اللغات، اللكنات، النغمات، اللهجات، واختلاف أشياء كثيرة، والرطانة والفصاحة والحدة والجهارة والهمس والقوة. هل تصدق الآن إن ابن آدم له بصمة لا تشابه هاي بصمة؟ من أول حسبون الناس الإبهام، بس الآن اكتشفوا إن فيه الأصل فيه في ابن آدم، إن كل شيء فيه لا يشابه أحد في البشر على كثرة ملياراتهم، منها بصمة الصوت. ممكن صوتك يشبه صوت أبوك، صوت أبيك أو صوت أخيك، لكن أنت لك بصمة. الآن بالتقنية الحديثة رصدوها خلاص، بحيث أنهم لو بغى واحد في المملكة كلها يحطون نغمة هذه في شبكات الاتصالات، ومن يوم يكح في أي شبكة اتصالات يعرفون وين المكان، لأنه فلان هذا بصمته. سبحان الله العظيم، بصمة صوت ما تشابه. طيب هذه مب آية، من اللي حط 7 مليارات الآن اللي حيين أو 8، واللي قبلنا واللي بعدنا كل واحد له بصمة الحال. العين هذه لها بصمة لا تشابهها أي بصمة في الدنيا، الإبهام، كل شيء، حتى شكل الجمجمة، حتى هذه آية. طيب الصور، الحين الواحد عنده 2 توأم يبلشبهم زي بعض، وحنا 7 مليارات وأبونا واحد وأمنا واحدة وخارجين من أصل واحد ومن تراب، وكل واحد فيه عينين وأنف وأذنين، والصور تشكل بحيث أنك ما يشتبه عليك هذا من هذا من هذا، 7 مليارات كل واحد له شكل مختلف نهائيا. حتى التوأم ترى فيه أشكال مختلفة له، بحيث أنه يمكن التعارف، يمكن التخاطب، يمكن التعامل. هذه بآية. أنت الآن لله المثل الأعلى، لو بتشكل بالصلصال والله ما تقدر تطلع لك 6 صور 5 صور بتتحي، وأنت تشكل مع أنك عندك الرسمة موجودة. والله عز وجل نسخ من بني آدم مختلفة في كل شيء ومتقنة في كل شيء، في الألسن، في الألوان. طيب هذا كله عبث؟ هذا كله لإثبات البعث، لإثبات التوحيد، لإثبات اليوم الآخر، لإثبات إن ما خلق السماوات والأرض وما بينها حتى إلا بالحق. حتى خلق السماوات والأرض مؤثر في اختلاف الألسن والألوان، مكانك في العالم، درجتك، مكانك عند خط الاستواء، ابتعادك، قربك، حتى مؤثر في الطبائع، طبائع البشر، اللي عندهم برودة فيهم برودة، اللي عندهم حرارة فيهم حرارة. ولذلك في قراءتنا نحن حفص عن عاصم الوحيدة، وليس عاصم كله، حفص عن عاصم، إن في ذلك لآيات ليش للعالمين بكسر اللام، يعني هذه آيات ما يتقنها إلا أهل العلم، وهذه يؤيدها قول الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون. وباقي القراءات 7 بما فيها قراءة شعبة عن عاصم إن في ذلك لآيات للعالمين، لأنهم يقولون إن اختلاف الصور والألسن والألوان هذا عاد يشتركون الناس فيه، يعني هذا ما يخفى على أحد، ما يحتاج تفكر مثل اللي قبلها. اللي قبلها قوانين ونواميس باطنة تحتاج واحد يتفكر، لكن اختلاف الصور، اختلاف الألوان، اختلاف خلق السماوات، آيات للعالمين لتدلهم على الواحد القهار. ومن آياته، شوف كيف السرد كذا وتنويع المصادر وتنويع، مرة النظام الأرضي، مرة النظام البشري، مرة النظام المجتمع نفسه، مرة النظام السماوي البرق وكذا، مرة أنظمة بسرعة بسرعة بسرعة حتى يجعل عقلك كل شيء يستفزه ويفكر في كل شيء. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هذه عاد آيات لقوم يسمعون، لازم واحد يسمعك ويفهمك إلين تنتبه لها، لأن أكثر الناس يشوف أنها شيء طبيعي أنه يقوم يرقد يقوم يرقد. سبحان الله العظيم، جعل الله في نظام أعصابك، في دماغك قانون في الدماغ، أنك إذا استهلكت تحتاج إلى أنه يرتاح الدماغ هذا ويريح الأعصاب وتعود الحرارة من الظاهر إلى الباطن. ويرمم نفسه ويجدد نفسه، آية كبرى، آية النوم هذه آية كبرى، بحيث أنه فجأة ينطفئ، لانك حي ولانك ميت، حتى يجيك برودة لكن مثل ليست برودة الموت وليست حرارة الحياة، وحرارتك تروح من الداخل، ويرمم الجسم نفسه وسبات، وينقطع عنك الهم وينقطع عنك التفكير وينقطع عنك التعب وينقطع عنك أشياء، بحيث أنك ثم تهب مرة أخرى وتبتغي من فضل الله. شوف إذا هبيت مو بكسل، منامكم وابتغاءكم من فضله، معناه أنك أنت يا نوم يا تبتغي من فضل الله عز وجل، إما فضل في الآخرة ولا فضل في الدنيا، مو بكلها نوم نوم وكسل ونوم وكسل. طيب هنا أيضا قال منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، هذه حاسوا فيها وداسوا أهل التفسير، بعضهم قال فيها تقديم وتأخير، إنها منامكم بالليل وابتغاءكم من فضله بالنهار، على الأغلب أن الليل مكان نوم ممكن، لكن في معاني أعمق من هذا، وبعضهم قال إن المنام يكون بالليل وبالنهار، خاصة في الأماكن الحارة وفي الأوقات الحارة وفي القيلولة واللي يحتاجون نومه في النهار، وابتغاء الفضل في ناس الأغلب في النهار وفي ناس في الليل، وبعضهم قال إن المنام والابتغاء مصدرين والزمانين جت بينها، وإذا كان العملين هذه في الزمانين فلا يضرها الفصل بالزمانين، جعل الزمانين في الوسط في الليل والنهار، وقالوا وقالوا وقالوا، ولكن هذا الآية بهذه الطريقة لا يشبه شيء، لأنها من عند الذي لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، ومن آياته منامكم، فكر فيها. ولماذا قال يسمعون؟ أولا كما قلت لأنها حتى لو تفكرت كثير من الناس لا يدرك هذا الشيء، حتى يسمع من أطباء يعلمونه النوم كيف يحصل وماذا يفعل النوم في الجسم، ويسمع من واحد يدله يقول ترى هذه آية، وأيضا لأن آيات اللي قوم يسمعون، لأن يقولون إنه الحين لجيت تنام أول ما تفقد بصرك ولا سمعك، يعني أول شيء يختفي منك في طريقك للنوم إحساسك بالمسموعات ولا بالمرئيات، ولذلك قال لقوم يسمعون هو آخر ما تفقد، وذكروا أشياء كثيرة لكنها فيها عجب. وبعدين قوله لآيات، ما قال لآية، ليه؟ لأن باختلاف الناس تطلع آية جديدة، أنت تشوف آية وأنا أشوف آية، باختلاف المستدلين آيات، وباختلاف الدلائل نفسها آيات، وكون الآيات تولد آيات آيات، فلذلك قال آيات. ثم قال لقوم، اللام هذه لام إيش؟ سبحان الله، تشبه لام التمليك، يعني كأن الآيات هذه في الحقيقة مملوكة لقوم يسمعون، لأنهم اللي يستفيدون منها، كأنها ملكت لهؤلاء فقط، ولكنها ليست تمليك محض، يقولون شبه التمليك. اللام هنا اللام لها 20 معنى، منها هذا شبه التمليك، آيات لقوم. بعدين قوله لقوم يسمعون، جعل الصفة صفة السماع للقوم، فدل على تمكن السماع منهم، حتى كأن طبيعة من طبائع لقوم يسمعون، يعني ما يكونون قوم إلا يكونون قوم يسمعون. ومن آياته الآن النظام السماوي، يريكم البرق خوفا وطمعا، البرق آية عظمى في السماء يريكم إياها، وبعدين شعورك أنت وأنت تشوف البرق يختلط فيه الخوف والطمع والفرح، خوف لأنه يمكن عقاب، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ولأنه مشهد فوق طاقة البشر، ولذلك ما تستطيع تحدق في البرق. وإيش قال الله عز وجل؟ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، السنة هذا فقط يذهب بالأبصار، هذا مشهد مرعب، البرق هذا والرعد، صوت الرعد، تحمل صوت الرعد، خاصة الرواعد الصواعق والرعد القوي هذا ما تحمل، فلذلك خوف ومعه طمع، إن هذه في العادة يأتي بعدها المطر، ولذلك قال بعدها مباشرة وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موته. وبعضهم قال هو خوف للمسافر وطمع للمقيم، المسافر لأنه ليس في كن وليس في بيوت يخاف، والمقيم لأنه في ذراء يرجو المطر، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، تحيا الأرض، تحيا النباتات والحيوانات وابن آدم والنفوس، يعني الأرض إذا حيت يحيا البشر كلهم يحيون، والحيوانات كما قال يدر الضرع وينبت الزرع وينشر الله رحمته. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هنا يحتاج فقط واحد يعقل، إيش معنى يعقل؟ يمسك الظواهر هذه ويحللها ويفسرها ويربطها بالخالق الواحد القهار المستحق الوحدانية، والإفراد، لأنها إلى ربك المنتهى. ومن آياته أن تقوم، هنا أيضا مصدر مسبوك من أن والفعل، أن تقوم السماء والأرض بأمره. هنا ما قال القوم يتفكر، لأن هذا أمر غيبي لكن معلوم، السماوات والأرض قامت بأمره، بأمره اللي هو قول كن، وبأمره اللي هو نظامه التكويني، نظام الملكوت، جعل الله نظام غير مختلف، فلذلك تقوم السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وقول عز وجل أيضا في سورة الحج في آخرها مثل هذا المعنى، قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يمسك السماوات والأرض، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن ومن آياته أن تقوم، ومعنى قامت يعني على أحسن حال، مثل قامت السوق، قامت الملعب، قام كذا، يعني إذا قامت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بنظام كوني متقن دقيق. لكن قد يتوهم إنسان أنه أبدي، مع أنه قال في أول السورة لأجل مسمى، ولذلك قال هنا ثم إذا دعاكم، معناه أن هذا الكون المتقن اللي قام الآن بأمره وما في أي اختلال للنهاية. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن هذه كما قال عمر في إذا الشمس كورت وإذا وإذا وإذا، قال علمت نفس ما أحضر، قال إلى هذا يساق الحديث، إلى هذا يساق الحديث من أول السورة: إذا وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا. طيب وش وإذا؟ وش بيصير؟ علمت نفس ما أحضرت. هنا ومن آياته ومن آياته ومن آياته من أول السورة، بعدين قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني إثبات البعث والغيب والجزاء، وهذا يفهمون أن الشرك ظلم. وش معنى دعوة من الأرض؟ دعاكم دعوة من الأرض، ونحن نعرف أن الدعوة الله عز وجل نفخ في الصور، نعرف مكانه، وأنه جل وعلا ما ينزل إلى الأرض إلا للفصل. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ولذلك قلت لكم الثري في معاني اللغة يرتاح، لأن من يمسكها لها مئة معنى، يطلع قلبها لين نشوف المعنى الصحيح. نعم البعث، لكن وش معنى من الأرض؟ هل الدعوة تصدر من الأرض اللي هي دعوة النفخ؟ نعم هيا. هو يقول أنتم شوفوا الآية: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ها؟ يعني تكون من الأرض مرتبطة بما بعدها وليس بما قبلها، يعني هذا ها كذا. طيب هذا قول ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني إذا أنتم تخرجون من الأرض، وقدم الجار والمجرور ليدل على مكان خروج. ثم إذا دعاكم دعوة، معروف الدعوة هذه ونفخ في الصور، من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم يعني يومئذ من الأرض إذا أنتم تخرجون، قدم الجار والمجرور لهدف. نعم إيه، فتكون من بأي معنى؟ شوف ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، هذا المعنى صحيح اللي ذكروه الإخوان، طيب هو اللي رجح ابن عاشور وقال إن هذا أبعد من التكلم. فتكون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني جعلها مرتبطة بما بعده، من الأرض مرتبطة بما بعده وليس بما قبله. لكن في معاني كثيرة خاضوا فيها المفسرين. نعم أيوة، وإذا أخرجت الأثقال ممكن، بس عاد إنه يكون فيها تكلف في ربطها بالدعوة، هل هي من الأرض الدعوة؟ إذا دعاكم دعوة، هو أول شيء نسب الدعاء له هو جل وعلا، هو اللي يدعوكم، ثم إذا دعاكم هو دعوة من الأرض. إذا الفجائية أنتم تخرجون فجأة كلكم خرجتم من الأجداث، من الأجداث تخرجون. نعم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ولا بعيد؟ في آخر قاف قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فيكون أيضا إن الله هو الآمر بالدعوة، ولكن اللي دعا المنادي هذا من مكان قريب. وفيه من معاني من سبحان الله من تأتي لابتداء الغاية وتأتي لانتهاء الغاية. تقول دعوته من الجبل فنزل إلي، دعوته العرب تقول دعوته من الجبل فنزل إلي، ودعوته من فوق فطلع إلي. هذه تختلف عنها. إذا قلت دعوته من الجبل فنزل إلي، وين حين الداعي وينه والمدعو وين؟ الداعي تحت والمدعو كان فوق، وهذا انتهاء الغاية يعني آخر غايته فوق. فجاء دعوته من الجبل يعني استدعيته من الجبل، وهذا معنى دعاكم دعوة من الأرض يعني استدعاكم من الأرض، استدعاكم يعني تكون الأرض هنا لانتهاء الغاية من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن كان في العربية أكثر تبحر كان أكثر نصيب. والآيات يفسر بعضها بعضا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، لما ذكر أن السماء تقوم بأمره كذلك الخلق كلهم قانتون له. وله جل وعلا من في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت له أيضا معاني، وإذا كنت أبحر في العربية تعرف معاني القنوت. طيب الآن ما في عصاة ما في مشركين، وش معنى القنوت هنا؟ وله يعني هنا يقول كل له من في السماوات والأرض كل له قانتون. ها طيب هذا صحيح، هذا معنى ممتاز، يعني يكون في تقدير اللي قبلها إذا دعاكم دعوتكم. وله من في السماوات والأرض يومئذ كل له قانتون، يوم يدعوكم دعوة من الأرض يومئذ كل له قانتون، ما عاد أحد له أمر ولا نهي. فيكون في إشارة إلى أنه يوم الدعوة كل له قانتون. وله ولها أيضا نظائر في القرآن، وله الملك يوم ينفخ في الصور إلى آخر. طيب وإذا كانت منفصلة استئنافية، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، قانتون بمعنى خاضعون لإرادته، حتى ظله يسجده ما يطيع، لكن الطاعة اللي تنفعه ما جت. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. شوف هناك أول الآيات هذه الله يبدأ الخلق ثم يعيد، الآن رجع مرة أخرى قال وهو الذي يبدأ الخلق، لما ذكر أنواع من الخلق البشري والتناسل والسماوات والأرض أنواع كثيرة من السماء، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، قدرة مطلقة، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. أهون عليه وش معنى أهون عليه؟ وكل شيء عليه هين. أهون ها؟ طيب أهون ما تكون أفعل تفضيل، يعني كان هذه أهون من هذه، كيف وجهها؟ إذا أنا عارف أن الإعادة أهون، لكن أنت الآن تقول أهون عليه، هل يفهم منها أن الأولى أصعب من الثانية؟ يعني إذا قلت هذا أهون من هذا وش تفهم في ظاهر الكلام؟ إذا قلت المادة هذه أهون من المادة هذه يعني في واحدة أصعب، فهل يفهم من السياق أن في واحدة أصعب؟ ما يفهم، كلها سوى عنده، لكن ما وجهها؟ على مقاييس البشر. هذا واحد، وهو أهون عليه عندكم، عندكم أنتم إن الإعادة أسهل من البدء، والبدء دائما أصعب، دائما البداية أصعب دائما في كل شيء. لكن ولذلك الماهر عند العرب يسمونه معاود، لأنه لازم يكرر الصنعة عشرات المرات لين يصير ماهر. العرب لها أمثال تراها تنفع وتحفز أيضا، يقولون أول الغزو أخرق، أول الغزو أخرق، لأن أول مرة يجرب الغزو فيكون فيه حمق وكذا، لكن المحنك اللي غزا ثم غزا ثم غزا. وعندنا مثل الآن أيضا محفز ومبشر، يقول أول تجارة الفتاة ليست له، أول تجارة الفتاة ليست له، لأن يكون أخرق في أول تجارته وكذا. لكنهم قالوا مثل آخر يقولون مال نفعك في عقلك ما خسرت، المال اللي زاد في عقلك ما خسرت، لأنه وإن كان خسرته في عينه لكن زاد في عقلك. فلذلك دائم البدايات دائم صعبة، فأنتم في مقاييسكم البداية صعبة. طيب هو الآن خلق الخلق المتقن اللي وراكم إياه الآن وأوقفكم عليه، يصعب عليه أن يعيده؟ ما يصعب عليه، وهو أهون عليه. ولذلك لما كان فيه إلماح إلى مقارنة قال وله المثل الأعلى. وش معنى المثل الأعلى؟ وله المثل، له من في السماوات والأرض وله المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ المثل الأعلى الوصف الأكمل في كل شيء، الصورة التي لا أحسن منها، الأسماء التي لا أحسن منها، الأفعال، الحكمة، الشرع، القدر، دائما له المثل الأعلى. وقيل المثل لأنه تجسم، يعني المعنى المجسم الأعلى اللي ما يلحق أي نقص له سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جيت بأي تشبيه دائما تقول ولله المثل الأعلى. ومجاهد أيضا لمح ملمح ممتاز جدا، قال المثل الأعلى لا إله إلا الله. ما كيف جابها مجاهد؟ ترى تفسيره قال المثل الأعلى هو لا إله إلا الله في السم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، عزة وحكمة. نعم، يعني قال مجاهد له المثل الأعلى يعني له الوحدانية، ما دام هذا خلقه يخلق ويعيد فله الوحدانية المطلقة، هي المثل الأعلى، هي المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. آخر شيء الآيات ما تخليك تقف لأنها وراء بعض، سبحان الله. هذه لو أنت تأخذها بالتفوق والله تستفز عندك كل عقلك وفطرتك، ضرب لكم ما يخليهم حتى يتنفسوا. الكلام هذا يلقى على الكفار ويسمعونه وراء بعض وراء بعض وراء بعض، أدلة أدلة قاهرة قاهرة قاهرة لين خلاص يختنق، يدري إنه ظالم. ولذلك الآن سيقول بعدها كلها بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر. انتهى، يعني لأنه ما عاد له وجه حتى عقب الآيات هذه. يقول الآن بعد ما ضرب آيات في الآفاق رجع إلى آيات الأنفس، هل أنت تقبل أن يكون عبدك شريك لك في مالك تخافه مثل خيفتك في نفسك؟ عبدك اللي أنت تشتريه يشاركك في أهلك وفي مالك وفي تدبيرك ترضى؟ ما ترضى. أكثر الناس حتى ولده مو بعبده، ولده لقام ولده يتحكم في ماله ولا يقول وراك تعطي وراك ايش دخلك، ويغضب وتنمر ويمكن يهجر ولده يمكن يطرد من البيت. طيب أنت في نفسك ما ترضى بالشريك وأنت ملكك ملك مؤقت مالك شيء أصلا، وتغضب وتغضب وتغضب من الشريك وتعتقد أن هذا ملكك. طيب أنتم الآن تقررون كل آيات هذه ملكه الخاص وله من في السماوات والأرض كله له قانتم، ثم تحطون الشريك اللي ما تقبل على نفسك، خلاص أف لكم كما قال إبراهيم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، انتهت الآفاق وجاءت الأنفس، والعقل الآن المصباح يصب فيه زيت زيت زيت زيت وراء بعض حتى يولع، يمكن يولع ولكن إذا كان تنفخ في رماد الله يعافينا كما سيأتي الآن. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ بعدين قال فيما رزقناكم، يعني أنتم أصلا ماكم ملاك مو بلكم، لكن أنا ملكي وأنتم فيما رزقناكم. ترى في إشارات ما تنتبه لها، هل لكم مما ملكت أيمانكم، بعدين ما خلقتوهم أنتم، أنا اللي خلقتهم وأنتم بس ملكت أيمانكم من شركاء، وبعدين شوف من هنا جاء ثلاث مرات، هل لكم من ما ملكت أيمانكم من ضرب لكم مثلا من، كل وحدة ماسكة طريق. طيب هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كل الكفار يقولون ما نرضى. طيب ليش ترضى لله؟ لماذا ترضى لله ما لا ترضى لنفسك؟ الآن خلاصة الخلق الطيب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأخيك. هذا ترى الكلمة هذه سهلة وصعبة، كل الخلق الطيب أن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك، ولكن لا جاء الامتحان نشوف عادة الناس فيه. طيب هنا ترضى لربك، أنت الآن لله المثل الأعلى، أنت ما ترضى هذا الشيء، ما ترضى الشريك. كذلك نفصل الآيات، هنا مفصلة تفصيل لقوم يعقلون، معناه في توبيخ لهم من حتى العقول، ما في عقول، مع أنها سيأتي الآن آية الفطرة أنكم مطبوعين على شيء زين بس أنتم اللي خربتوه، ولذلك ماسك بعضهم. نفصل الآيات لقوم يعلمون. بل الإضراب هنا لأي شيء؟ بل في اللغة للإضراب، إضراب عن الآيات كلها وعن الأدلة وعن الحجج اللي صارت مثل الشمس إلى وضعهم هم. لأن الآن سيطرأ سؤال، بعد الأدلة الظاهرة والحجج القاهرة في النفس وفي الآفاق، ليش يشركون؟ وش الآفة اللي جتهم؟ فيأتي بل اتبع الذين ظلموا ظلمهم. لا تقول قلد والديه مسكين بيئة ما درى، هو الله سماه أنه متبع وظالم. اتبع الذين ظلموا أهواءهم، الهوى، ومنه التقليد وغيره. الهوى، الهوى هو القاتل للعقل، القاتل الأكبر للعقل الهوى. وما منا إلا، في أحد يقول أنا متجرد من هواي؟ ما يقدر. ولذلك من أغبى، وإن كان كلام صحيح بس غبي، من شروط البحث العلمي وش يقولون في الماجستير والدكتوراه، أول شرط من شروط الباحث إيش؟ أن يتجرد من هواه، يجيبوا أحد متجرد من هواه. لكن قصدهم أنه يكون بحث منطقي، ها؟ حيادي. لكن وين المتجرد من هواه؟ ولذلك أنا وش قلت لكم في فائدة الشورى، غير أنك تشارك الناس في عقولهم، أن رأيك ممزوج بهواك وأنت لا تشعر، فتدور لك طرف خارجي محايد يعطيك الرأي، لأن رأيه ما في هواء بالنسبة لموضوعك أنت، لكن هو هواه بالنسبة له. فهذه الشورى، ولذلك الأنبياء ما استغنت عن الشورى والصالحين والعظم، بل الهوى. اتبع الذين ظلموا أهواءهم، يعني هوى، المشكلة هوى بغير علم، يعني ظلمات، هوى وجهل، هذا وش يرده الحين؟ العالم يمكن يتبع هواه، لكن يمكن يصحي يرد علمه، يرد عقله، ينتبه. لكن جاك واحد غشيم متعافي جاهل ويتبع هواه، خلاص مثل المعتصم، المعتصم جاهل أمي ما يقرأ ولا يكتب، والمأمون عالم بس عالم سوء. يوم جاي يموت المأمون قال انتبه، خليك على اللي أنا عليه، واللي في السجن انتبه لهم، هذا غشيم متعافي. المعتصم يقولون يمسك الواحد بصبعين يكسر يده في قوة، كل ما جاء يطلع أحمد قال لا المأمون قال لي لا تطلع، هو المأمون عنده علم، بل شو به الناس، لا به، ما في قاعدة مشتركة يفهمونه، ولا به شيء يعني يفهم مثله، لين مات، يعني مات جبره المتوكل جت فرجه. هذا مثله، ظلموا أهواءهم بغير علم، ظلموا أهواءهم بغير علم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. أحيانا أعوذ بالله، جاك واحد كبير في السن ويتبع هواه وجهل، هذا وش يرد؟ وما في امل حتى انه يرجع، خلاص هو. لكن الفتى يمكن ظلموا اهواءهم بغير علم، فمن يهدي من اضل الله. سبحان الله كيف تاتي الايات ورا بعضها، فمن يهدي من اضل الله. اضل هنا بمعنى ايش؟ بمعنى بالضبط ايش اللي دائما نقوله اضلال الله، وش معنى خذل الله هو. وش الدليل أنه هنا خذل؟ أظل، وش دليلها أنه خذل حتى نقف عندها؟ ناصرين، أحسن، وما لهم من ناصر، ما قال وما لهم من هادين. نصر في لغة العرب وش يقابلها؟ خذل، نصره وخذله. هنا قال وما لهم من ناصرين، يعني أنهم مخذولين، وإذا خذلهم الله عز وجل من ينصرهم؟ إيه، ما قال وما لهم من هادين، وما لهم من كذا، وما لهم من معلمين، وما لهم من ناصرين. فدل على أن إضلال الله عز وجل هو خذلان، وأن تطلب شيء لك شيء عندي حتى تقول ليش ما هداني، ما لك شيء عندي. فالله عز وجل، سيأتي الآية اللي بعدها، إذا جينا نشرح لازم نعيد بعض، ما تقدر. الآية اللي بعدها تدل على أن الله وضع البذرة في كل أرض، اللي هي الفطرة، ولكن كون البذرة تنبت في الأرض الصالحة للنبات، فطرة الله التي فطر الناس عليه، حتى يكون حجة على الناس كلهم أن الفطرة موجودة، لكن الأرض سبخ، فيه بذرة وفيه مطر ينزل، رسل وكتب حية تنبت عاد، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. أما الأرض الصالحة هي اللي يعينها الله عز وجل وتخرج. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. وسنتكلم إن شاء الله عن الفطرة وعن هذا. راجعوا السورة من أولها وأعطها حقها من النظر، ترى والله أنك تدخلها بوجه وتخرج منها بوجه آخر، وبقلب آخر، بعقل آخر. هذه سور، سور القرآن، كل واحدة تكمل فيك شيء، كل واحدة لبنة تغطي في شخصيتك شيء معين. سورة العنكبوت تغطي الرخاوة اللي عندك والتردد وعدم أخذ الدين بقوة، وإن الدين هذا فيه هجرة وفيه جهاد وفيه فتنة وفيه وفيه وفيه، فسبحان الله تعطيك شحن تكملك من ناحية معينة، اللي بعدها مباشرة وكلها في حزب واحد. عندك كسل في مسألة العقل والفطرة والنظر واستفزاز وربط الأشياء لربك المنتهى، هذه تخطيها لك مرة، واللي بعدها مثلها وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، يعلمنا منه ما نسينا وما جهلنا، ويجعله شفيعا لنا وهاديا، ويجعلنا نبتغي الهدى منه، وأن يجعله لنا أنيسا وحجة لا حجة علينا، وأن يتوب علينا. نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتوب علينا ويغفر لنا والدينا والمسلمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.